الاستغفار هو طلب المغفرة، وما من إنسان إلا وهو خطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والخطأ الذي يصدر من بني آدم إما تقصير في واجب أو فعل لمحرم، ولا يخلو الإنسان من ذلك، ولكن دواء الذنوب الاستغفار الحمد لله. وفي الأثر أن الشيطان يقول: أهلكت بني آدم، يعني بالخطايا والذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فالاستغفار سبب للمغفرة، ولهذا أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن، ساق المؤلف منها جملة صائغة، منها قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم بأنه لا معبود حق إلا الله، وأمره أن يستغفر، قال: استغفر لذنبك. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أمر أن يستغفر لذنبه. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك أثنى الله تعالى على المستغفرين بآيات كثيرة، ومن المستغفرون في الأسحار. المستغفرون في الأسحار هم الذين يستغفرون الله في آخر الليل. قال العلماء: وذلك أنهم يتهجدون ويعبدون الله ويرون أنهم مقصرون فيسألون الله المغفرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.